سؤال 22. أنا في وضع مناسب باش نوقف. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نتوقف. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.